فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذا الموضوع الذي بدأناه منذ 3 حلقات، وكان تحت عنوان أخطاء تقع فيها النساء. هذا هو اللقاء الرابع في موضوعنا أخطاء تقع فيها النساء. تكلمنا عن أخطاء كثيرة تقع فيها أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا في باب العقيدة، وتكلمت عن أخطاء النساء في باب العشرة بين الزوجين، واستغرق الكلام في هذه النقطة 2 حلقات. وفي هذه الليلة أو في هذه الدقائق المباركة نأتي على ما بقي من هذا الموضوع بسرعة، لأني لا أحب الإسهاب حتى لا يتسرب الملل إلى قلوب أخواتنا. جملة من أخطاء النساء في هذا الباب: أعظم خطأ باعتقادي من أخطاء النساء هو الجهل بأمور الدين والإعراض عن تعلم العلوم الشرعية، الإعراض عن القرآن، الإعراض عن السنة، الإعراض عن دروس العلم، الإعراض عن التفقه في دين الله عز وجل. هذا أعظم خطأ يقع فيه الرجال حقيقة وتقع فيه النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم وغيره: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ومسلمة، طلب العلم فريضة. والقرآن مشحون بآيات كثيرات تبين فضل العلم وطلب العلم والعلماء والعاملين بالدعوة إلى الله. فهلمي أختي الكريمة، هلمي أمي الفاضلة، هلمي يا ابنتي الصالحة إلى التفقه في دين الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقبلي على القرآن يا أمة الله حفظا وتعلما وتعليما وعملا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحزن لما أجد فتاة تحصل على أعلى الشهادات في العلوم الدنيوية، معها ليسانس، معها بكالوريوس، معها ماجستير، معها دكتوراه أحيانا والله، ولا تحسن كيف تتوضأ. مصيبة. تتكلم في كل شيء من أمور الدنيا كالببغاء، فإذا سألتها في أبجديات الدين وجدتها لا تعرف كوعها من بوعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طلب العلم فريضة، والفروض منها ما هو فروض أعيان ومنها ما هو فروض كفايات. يجب على المرأة، أقول يجب، أن تتعلم فقه الطهارة. يجب على المرأة، أقول يجب، أن تتعلم الصلاة بأحكامها. يجب عليها أن تتعلم الصيام بأحكامه، يجب عليها قبل ذلك أن تتعلم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم قبل القول والعمل، لازم تتعلم العقيدة السليمة، لازم تتعلم الصلاة بأحكامها، الطهارة بأحكامها، الصيام بأحكامه، لازم تعرفي أحكام ثياب المرأة المسلمة، الحجاب اللي يرضي ربنا شكله إيه. أقول أعظم خطأ تقع فيه النساء الإعراض عن القرآن، الإعراض عن السنة، الإعراض عن التفقه في دين الله عز وجل. والآن صار العلم في كل بيت والحمد لله، صار الدعاء ينزلون، أصبح الدعاة يعني ضيوف على الناس في بيوتهم. يا أختي الكريمة، أي جهد وأي مشقة تعتريك في طلب العلم؟ يكفيك ضغطة زر فتسمعي محاضرات في العقيدة، محاضرات في التفسير، محاضرات في السنة والبدعة، محاضرات في فقه البيوع، محاضرات في كتاب الزواج، محاضرات في كذا في كذا في كذا. هذه القنوات زادت بها حجة الله عليك، فأقبلي يا أمة الله وتعلمي. الخطأ الثاني من أخطاء أخواتنا ترك الصلاة أو تأخير الصلاة عن أوقاتها. رب العالمين يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. سقر اسم من أسماء جهنم. ما سلككم في سقر إلا ودكم النار. قالوا: لم نكن من المصلين. أول جريمة في صحيفة السوابق، لم نكن نصلي. فمن أعظم الأسباب المفضية بالعبد إلى النار ترك الصلاة. لماذا لا تصلين يا أمة الله؟ هذا من أفدح الأخطاء. أو تصلي وتؤخر الصلاة عن وقتها. لماذا؟ من أجل شغل البيت. أصلا أنا بغسل يا عم الشيخ، أصلا أنا بمسح، أصلا أنا بطبخ، أصلا مشغولة بالعيال. فتجمع الظهر على العصر، العصر مع المغرب مع العشاء، أصلا الأكل على البوتاجاز، خايفة أدخل في الصلاة فالأكل يحترق. تؤخر الصلاة بمعاذير تافهة من أجل شغل البيت، من أجل إعداد الطعام، لأنها جلسة مع الأخت فلانة أو الأخت علانة من ضيفاتها، لأنها وضع المساحيق على الوجه وقد انتقد الوضوء، لسه هتتوضى وتغسل وشها والميك أب اللي حطف وشها يتمسح والمكياج، ولسه هنعيد من جديد. تقول لك: أما أرجع البيت، أو بعدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه ابن حبان والحديث صحيح أيضا: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها، أي في يوم القيامة، ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر. عمل قليل وأجر جزيل، عمل ضئيل وثواب عظيم. إذا صلت المرأة خمسها، صلوات اليوم والليل الخمس صلوات، وصامت شهرها رمضان، وحصنت فرجها يعني لم تزني، يعني حصنت فرجها إلا على زوجها، وأطاعت زوجها في المعروف، يعني قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ثلاثة من أخطاء أخواتنا في هذا الباب: الوضوء على صباغ الأظافير اللي بتسميه النساء المنكير، فهي حاطة منكير في صوابع إيديها تيجي تتوضى عليه، لأنها جهلة لا تعرف أن المنكير ده عازل. يعني يا أختي لما تيجي تتوضي لازم تزيل المنكير ده، إن لم تزيليه فالوضوء باطل، لأنه صنع حائلا بينه وبين الأظافر، ما ينفعش. تعلمي يا أمة الله. وأشد من هذه اغتسال بعض النساء غسل الجنابة وعلى رؤوسهن وعلى شعرهن ما يسمينه البوني. ايه البوني ده بقى؟ كيس بلاستيك كده تلبسه المرأة في شعرها، هي بقى عروس وكوية شعرها او عاملة بقى قصة الاسد بقالها يومين بتعمل فيها، وبعدين اصبحت جنب فلابد انها تغتسل. فعشان بقى المجهود الشاق الجبار في الشعر ما يروحش تلبس كيس في شعرها يسمينه بوني وتغتسل على كده، الغسل باطل ما ينفعش. لازم الماء يصل الى شعرك يا أمة الله، لازم على الاقل انك تحثي الماء على رأسك 3 حثوات على الاقل، لابد يا أمة الله. كذا من اخطاء اخواتنا في هذا الباب عدم قضاء المرأة للصلاة التي دخل وقتها ولم تصلها بسبب نزول دم الحيض أو النفاس. قال ابن باز رحمه الله لابد هنا من القضاء، هذا رأيه رحمه الله تعالى. كذا من أخطاء أخواتنا في هذا الباب السكوت عن الزوج والأولاد الذين لا يصلون، أو السكوت عن الزوج الذي يطعمها حراما. أختي في الله، زوجك لا يصلي، أين الإيجابية منك؟ لماذا السكوت عليه؟ طيب ماذا أصنع؟ كيف أفعل يا شيخ؟ ابدأي معه بالوعظ، أنت زوجي، أبو أولادي، أنت حبيبي، لا أريد أن تحرق في النار غدا، لماذا لا تصلي؟ ألم يعطيك الله الزوجة والمال والعافية والولد؟ ألم يأمرك ربك خالقك بأن تصلي؟ هل في الصلاة عنت أو مشقة يا عبد الله؟ بالراحة كده وبلطف وبحب وبود هيصلي إن شاء الله. وفي سجودك، في السجود أكثري من الدعاء له، اللهم اهدي زوجي، اللهم اجعله من المصلين، اللهم اجعله من الخاشعين، اللهم اجعله من عمار المساجد. ما تسكتيش، لازم يكون لك موقف معاه لابد. كذا الأولاد، أنا بحزن جدا من الأم التي لو لم يذاكر ولدها تقيم الدنيا ولا تقعدها، التي لو رسب ولدها في امتحان من امتحانات الدنيا ربما طلتم خديها وتسح الدمع سحا. الولد ما بيصليش أصلا، ما ركعش الله ركع في حياته، ليه مش زعلانة يا أختي؟ لماذا لا تتكلمين مع الولد؟ ليه سايبة البنت كده لا تركع لله ركعة؟ ليه سايبها من غير حجاب؟ أين دورك يا أمة الله؟ أنت مسؤولة والله، المرأة أيضا راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كذا سكوت المرأة عن زوجها الذي يطعمها حراما. في امرأة غير راضية، حداقة، دايما بصة للي في إيد غيرها، تكلف الزوج ما لا يطيق، ربما كسب حراما حتى يشبعها. رحم الله زمانا كانت المرأة تقول فيه لزوجها عند خروجه من بيته إلى عمله: اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. زوجك بيأكلكم من فوائد الربا، سكت ليه؟ انت عارفة ان زوجك مرتشي، سكت عليه ليه؟ انت عارفة ان زوجك شغلته حرام، بيأكلك حرام انت وعيالك، سكت عليه ليه؟ لازم يكون لك دور. كذا من أخطاء أخواتنا في هذا الباب وإن كان فيه خلاف عدم إخراج زكاة الحلي التي بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري. وهذه المسألة حقيقة فيها خلاف، الجمهور قالوا ليس في حلي المرأة زكاة، لكن الإمام أبو حنيفة والخطابي وابن حزم ومن نحى نحوهم من المعاصرين كابن باز وابن عثيمين وكل هؤلاء قالوا يجب على المرأة أن تخرج زكاة في حليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري. 85 جرام ذهب عيار 24، أو 97 جرام ذهب عيار 21 أو 113 جرام ذهب عيار 18 إذا كانوا معاك وحال عليهم حول يعني سنة عربية يجب أن تخرجي فيها زكاة. وهذا ما انتصر له الخطابي وأبو حنيفة وابن حزم ومعهم أدلة كثيرة. قال الخطابي: الظاهر من الكتاب والسنة يشهد بالقول بالوجوب، والأثر يؤيده، ومن خالف ذهب إلى النظر، والأحوط إخراجها، وليس هذا مجال التفصيل. كذا من أخطاء أخواتنا في هذا الباب الإصرار على تخصيص اللون الأبيض في الإحرام عند الحج والعمرة. هل يصح يا شيخ أن تحرم المرأة في عباءة بيضاء؟ نعم يصح، نعم يصح، ده مش خطأ، لكن خلاف الأولى. الأولى تلبس السواد يا أمة الله. أنا بتكلم في المعتقد، المرأة بعض النساء يعتقدن أن الإحرام لا يصح إلا في الأبيض، لا يا حاج، يصح في غيره، والأبيض خلاف الأولى. أحرمي في السواد، ويجوز أن تحرمي في غير الأبيض وفي غير الأسود. ستين عائشة أحرمت في ثوب معصفر، لكن اعتقادك أن الأبيض ما يصحش الإحرام إلا به هذا فهم خاطئ، بل هو خلاف الأولى. نعم. ثم مخالفات كثيرة في ثياب المرأة. أعظم خطأ من أخطاء أخواتنا في الثياب التبرج، عدم لبس الحجاب، الصفور، العري. رب العالمين يقول في كتابه الكريم: ولا تبرجن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والله العظيم أبو لهب ما كان يرضى لابنته أن تبرز أمام الرجال بالمايوه كما تصنع بعض المسلمات مع الأسف على الشواطئ، وإن كان هذا قليل، أبو لهب مش ممكن يسمح بكده. هل حد يتصور أن أبو جهل كان ممكن يسمح لبنته تلبس استريتش؟ لكنوا رجالة كفرة، بس عرب على فطرة العروبة، على الغيرة، على الرجولة. ما الذي حصل للرجال في هذا الزمان؟ كيف يأذن الرجل لامرأته أن تبرز بين الرجال والذي ينكشف من جسدها أكثر بكثير من الذي يستر؟ كيف تأذن الأم لابنتها أن تخرج ببضي يكشف البطن والظهر وبنطلون ملصق باللحم وكاشفة؟ ما الذي حصل؟ ما الذي حصل للفطر؟ طمست؟ أين الغيرة؟ أين النخوة؟ أين الرجولة؟ أين الدماء الساخنة التي تجري في العروق؟ ما هذا البرود العجيب؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. مرأة في الجاهلية كانت تكشف شعرها وأعلى الصدر وجزء كده من الساق عشان الخلخال ودمتم. ربنا يقول لا، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ده النهاردة اللي تتبرج كتبرج الجاهلية الأولى يقول لك ده إنسانة محتشمة، تلبس طويل بصراحة، دي محتشمة. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وروى الإمام أحمد في مسنده والحديث حسن صحيح. جاءت أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال، طبعا النبي عمر ما صافح امرأة، بيعته للنساء كانت مشافهة، فقال: أبايعك. وخذي بالك يا أختي الكريمة، البيعة بيبقى فيها الخطوط العريضة للدين، فيها أهم الأشياء اللي النبي عايز ينبه عليها. قال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. شفت النبي حاطط تبرج مع ايه؟ شفت حطه مع الخطوط العريضة التي أوصى النساء بعدم الوقوع فيها: لا تشركي، لا تزني، لا تسرقي، لا تنوحي، لا تبرجي تبرج الجاهلية، لا تقتلي ولدك، قال ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. ليه؟ لأن التبرج خرب الأمة. سفور النساء وعري النساء أتى بالطامات وبالكوارث. أعداء الإسلام لعبوا كثيرا على وتر المرأة وسوسوا في أذنها، اخرجي من بيتك أنت طاقة معطلة، المرأة نصف المجتمع، اخرجي، لابد أن يلامس كتف الفتاة كتف الشاب، اخرجي. فخرجت من خدرها من بيتها، خرجت واختلطت، فقل حياؤها إلا من رحم الله. ثم وسوسوا في أذنها، ما هذه العباءة السوداء التي تلبسينها، ما هذه الخيمة، ما هذا التخلف، فخلعت حجابها. فوسوسوا في أذنها، اخرجي اختلطي اعملي، وما زالوا بها حتى أصبحت المرأة خادمة في الطائرات، خادمة في الفنادق والبارات، أقول خادمة، خادمة ده الاسم الصحيح، خادمة في الطائرات، المضيفة بتعمل ايه؟ بتخدم على الركاب، خادمة في الطائرات، خادمة في الفنادق والبارات. وما زالوا بها حتى أصبحت على الشواطئ تستر ما يحسن ستره ويقبح كشفه بخرقة يسيرة وجسدها كله عاري. قالوا الآن تقدمت، هكذا هو التحضر والتمدين والرقي. وأنا بعجب أما تجد امرأة متبرجة وتقول لك النقاب ده مش من الدين ولا حرية شخصية كمان، إن حرية كل واحد بتقف عند حرية الآخرين، شكله مش عاجبني. يا ستي طب ما أنت عريانة ما حدش كلمك. آه ماشي أنا حرة لكن شكل البتاع مش عاجبني، مع أنه ما عجبك. تجد عجوز حيزبون من عهد مينا موحد القطرين وتقول هذا الكلام. ما هذا؟ انتوا عايزين ايه من المرأة؟ هل اشتكت لكم المرأة من النقاب؟ هل اشتكت من الحجاب؟ والله ما اشتكت، ولا طلبت منكن ان تتكلمن باسمها. وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ناس جلادين معهم كرابيك بيضربوا الناس، ظلمة، قوم معهم صياط كأذناب البقر، النبي بيبشرهم بالنار، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، ليه؟ أما عارية جزء أكبر من المغطية، فلا هي كاسية بالكلية ولا عارية بالكلية، نساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، مميلات يعني متبخترات، ونفس الكعب العالي الأخت الفاضلة ومشى الدق، مع أن ربنا عز وجل أنزل قرآن في شأن امرأة لبست خلخال وضربت رجلها بالأرض فاهتز الخلخال في قدمها فالتفت إليها الرجال، قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فلبس الكعب العالي الأخت الفاضلة ومشى الدقة على الأرض، متبخترات، كعب عالي غصب عنك هتمشي زي البطة العرجاء غصب عنك، مائلات، عفوا مميلات، مميلات يعني متبخترات، مائلات، قالوا مائلات يعني مميلات الأكتاف، وقال بعضهم لا مميلات مائلات يعني تميل إلى الرجال ويميل الرجال إليها، وهي خارجة كده ليه؟ خارجة جسمها عريان ليه؟ عايزة توري جسمها لمين؟ ليه بتعمل كده؟ تطلب من؟ تميل للرجال ويميل الرجال إليها لعريها، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يجمعن الغدائر فوق الرؤوس، لما شعرها لفوق كده، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا، 40 عام. يبقى المرأة في شأن الثياب أعظم خطأ إنها مش محجبة، إنها متبرجة. يجب على المرأة أن تلبس الحجاب، الحجاب فريضة على كل أنثى بلغت المحيض، ولا بد أن نعودها عليه ونراعي سنها قبل أن تبلغ المحيض. والحجاب له شروط. الشرط الأول أن يستر البدن كله أو البدن كله عدا الوجه والكفين، كما هو معلوم من الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا في هذا الباب. يبقى يستر البدن كله أو كله ما عدا الوجه والكفين على الخلاف المعروف. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. رب ربنا يجزيك عنا كل خير. الله يرضى عليك. يعني هقول خطأ من ضمن الأخطاء اللي بتقع فيها النساء في هذا الباب. هاتي. يعني في الصلاة النساء بيصلوا ورجليهم باينة. ده ما ينفعش صلاة خالص. تمام. أنا بقى عندي كذا يعني كذا سؤال. قولي. وانا بصلي احيانا عيني بتوجعني فبحتاج ان انا اغمضها يعني فتره قليله جدا، فده من اخطاء الصلاه ولا لا؟ لا باس لهذه الحاجه لا باس. طب ماشي. السؤال الثاني، يعني انا ممكن اصلي يعني بفضل الشيخ محمد حسان، بفضل ربنا الاول ثم الشيخ محمد حسان، يعني انا حافظت على السنن القبليه والبعديه للصلوات وبقيت اقوم الليل، فيعني احيانا بحس وما بصلي وما بستشعرش لذة الصلاة. وانا يعني من فترة كده يعني من شهر رمضان كنت يعني غفلت شوية عن القرآن. بس والله يعني كان غصب عني، كنت مخنوقة ساعتها لما سبت الفترة دي. بس انا دلوقتي يعني الحمد لله رجعت اقرأ تاني كويس، فمش عارفة يعني استشعار بلذة الصلاة دي ما بحسهاش خالص. طيب حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصعب. أهلا وسهلا. بسم الله، أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. عزك الشيخ رخ، أنا بصلي في المسجد لوحدي بالليل في الشجرة، بصلي لوحدي. فجهز جماعة ولا ايه؟ بتصلي لوحدك في المسجد؟ بأذن وبصلي لوحدي. مفيش حد معاك؟ لا لا لوحدي. في مسجد قريب منك؟ في مسجد قريب مني بس انا بصلي فيه لوحدي. قلت الشيخ قال لي تاخد الاجر الجماعة. طب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ربنا يبارك فيكم. أختي بتقول لي أنا بغمض عيني في الصلاة لأن بتوجعني شوية كده خفاف وافتح تاني. لا بأس إن كان لهذه الحاجة. وبعض أهل العلم قال لو السجاد اللي بتصلي عليه مزركش ويشغلك عن الصلاة فلا بأس بتغميض العين، لكن الأصل إن المسلم يفتح عينيه في الصلاة. لا أجد لذة في القراءة أو في الصلاة كما كان يحصل هذا، ماذا أصنع؟ جاهدي نفسك. أحد علماء السلف يقول جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة ثم وجدت لذتها بعد ذلك. جاهد نفسك. ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم توبي إلى الله من الذنوب والمخالفات، توبي إلى الله من الذنوب والمخالفات فلعلها حالت بينك وبين التدبر في القرآن. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا بسأل، لو حد واحد يعني أكدت على موضوع وقالت بالله عليك ما تحكي بزوجك، فهل يجوز إن أنا أقول له؟ يعني أخت قالت لك كلام وقالت لك بالله عليك ما تقولي لزوجك، تقولي له؟ أيوه. لا تخبري. لا أخبره حتى لو كان موضوع هايف. الكلمة أمانة يا أمة الله. طالما أيوة. أختك أصرت لك بشيء وأقسمت عليك بالله كمان ألا أيوة. تخبري به أحدا، فلا تخبري به إنس ولا جان، يعني هذا لا يحتاج إلى سؤال. بارك الله فيك. ستنا أم سليم، ذهب ولدها أنس في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ عليها، فلما عاد قالت أين كنت يا أنيس؟ قال كنت في حاجة رسول الله. قالت وما هي حاجته التي أخرتك؟ قال يا أم لست أنا بمن يفشي سر رسول الله. قالت أحسنت لا تخبر به أحدا. أنس بيحكي القصة دي لواحد من التابعين بعد الوقعة دي يجيب 60-70 سنة. فقال له التابعي صحيح، ما هي حاجة النبي التي أخرتك عن أمك؟ قال وعجبا لك، لو أخبرت أحدا لأخبرت أمي. احنا عايزين نعلم عيالنا الأمانة، الكلمة أمانة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك؟ الحمد لله. والله إن أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. شيخ مسعد بالله عليك، كنا عايزين حضرتك حد يعني تتكلم مرة أخرى عن مصافحة المرأة للرجال، وإن أبى بعض الرجال فهي تقول الدين يسر وليس عسر، وتعترض على ذلك بشدة يعني. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. لا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا، يعني يجوز له أن يتزوج منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إني لا أصافح النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند جيد والبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. تقول أصلنا قلب أبيض، أنت قلبك أبيض من قلب عائشة رضي الله عنها، أصل هو قلب أبيض، قلب أبيض من قلب النبي محمد. تزكوا أنفسكم، اتق الله يا أمة الله، هذا أمر الله، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يرضى عليك. تفضلي. دلوقتي عايز اعرف بس لما يكون دور الزوج يعني دور الزوجه اقصد، لما يكون الزوج رفض ان المراه الزوجه تلبس النقاب لمجرد الراء الاب والام، ازاي هي تتصرف يعني؟ واستخلفت بالله تجعلي ربنا يبعدني عن بيئه المعاصي ويوصلنا لكل شيء جعل رضا عليه ان شاء الله. جزاك الله كل خير. ربنا يرضى عليكي ويحفظك من كل سوء ويهدي لك زوجك، يهدي لك زوجك. طيب اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. هات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ مسعد معايا؟ ايوه يا فهمي، مع حضرتك. لو سمحت عندي سؤال. اتفضلي. مع حكم المرأة صام شهر رمضان وهي عملت وعندها عمليه يعني تصوم يعني اثنين وخميس او تصوم على بعضيه. حاضر. يعني هي عليها قضاء؟ ايوه يعني هي كانت وضع فيها من شهر الاول. حاضر حاضر حاضر. الله يسلمك. امراه كانت عامله عمليه في شهر رمضان فافطرت لهذا العذر، تقضي الايام متتابعه او متقطعه؟ كيفما تيسر لها تقدر تقضيها متتابعه خير وبركه، تقضيها متقطعه لا باس ولا مانع. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. أختي اللي عايز تلبس النقاب وزوجها رافض، حاولي أن تقيم عليه الحجة، تعلميه، تنقلي له محاضرات العلماء. الشيخ محمد حسان ربنا يبارك في عمره على طاعته يعني قال كلاما رائعا في محاضرة عن النقاب، أسمعيه إياها لعل الله أن يهديه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الله يجزيك خير. وإياك. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، زوجي عنده مشاكل في المعدة وكده. فبيحب في مسجد جنبينا في ضريح. فلما سألت الشيخ قال لا يجوز الصلاة في هذا المسجد. نعم. صلى في مسجد بعيد شوية. فضاعت عليه صلاة الفجر. نعم. فهل يجوز لي ان هو يصلي مع انه طبعا لا يعتقد في المشايخ ولا والكلام ده كله لا يعتقد فيه؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، اخت من الاخوات طلبت مني مساعده لبعض الجيران. نعم. فانا طبعا صدقتها واعطيتها المبلغ اللي هي قالت عليه. نعم. بعد كده اكتشفت ان هذا المبلغ ما راحش لوجه الخير، راح للاخت ديت. نعم. فهل انا اواجهها أمام والدتها ولا أستر عليها طالما ربنا ستر عليها؟ حاضر. شكرا جزاك الله. بارك الله فيك. بالنسبة للصلاة في مسجد فيه ضريح، إن كان الضريح في القبلة فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد بأي حال، الصلاة باطلة. كان الضريح في غير القبلة يعني عن جهة اليمين أو الشمال أو في مؤخرة المسجد أو بينه وبين المسجد جدار، لو صلى مصل فيه صلاته صحيحة لا تعاد. لكن نحن نقول لا تصلوا في أي مسجد فيه ضريح. الأخت تقول معتقد سليم وفاهم وعارف كل حاجة صحيح، لكن في غيره بيطوف بالضريح وبيتوسل بصاحب الضريح وبياخد البركة من الرخام والنحاس وبيحلف لصاحب الضريح وبينذر لصاحب الضريح، وكل هذه مهلكات. والنبي قال الدين النصيحة، يعني يجب عليه إذا رأى إخوانه يفعلون هذه الأباطيل هذا الضلال المبين يجب عليه أن ينصح أن يعلم. هل يستطيع أن ينصح؟ هل يستطيع أن يأمر بخير في هذا المكان؟ هل يستطيع أن يزجرهم؟ لو فعل لنهالوا عليه ضربا. يبقى العلماء علمونا من لم يستطع أن يزيل المنكر فليزل هو عنه، ابعده خلاص. فأنا بقول له صلي في المسجد البعيد واستيقظ مبكرا وأجرك أعظم، لأن خطواتك إليه أكثر، ولك بكل خطوة تخطوها إلى بيت الله درجة ترفعها إلى الجنة وخطيئة تحط عنك. اسعدت أختي طلبت مساعدة لبعض الفقراء وأخذتها واحدة من أصحابها، يعني ماذا أصنع؟ إذا تيقنت أنها هي التي أخذت، رقم واحد أنت مأجورة بنيتك، أنت مأجورة، ثقي من هذا. الأمر الثاني استري عليها، استري عليها. لكن لو كان هذا دأبها وديدنها تأخذ من هذه وهذه وهذه للفقراء ثم تجعله في جيبها هي، فحذري منها والله أعلم. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ازيك يا شيخ مصعب، عامل ايه؟ سهلا، ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحة. الله يرضى عليك. أنا بس عايزة حضرتك تدعي لي كده وشيك محمد حسان يشي أنس ابني وسندس بنت أختي، عشان أنس صغير عنده شهرين وتعبان جدا. أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما. ربنا يبارك لك يا رب وديك الصحة. وعندي بقى أسئلة معلش لو ربنا يبارك لك. أنا طبعا كنت في الأول ما فيش التزام خالص يعني، وما فيش صلاة أصلا، مش في موعدها، لا ما فيش صلاة أساسا يعني، كنت بقطع لغاية مثلا يعني 25-26. دلوقتي ربنا كرمني وبقيت أصلي في المواعيد وصلاة الفجر وكل الصلاة الحمد لله، بقيت أواظب عليها وأعمل خير، ويعني يعني اتغيرت 180 درجة تماما في كل حاجة، في اللبس وفي في الأخلاق، حتى في كل حاجة، في كل حاجة يعني الحمد لله. كان في تبرج كانت في كل حاجة فاتعدلت الحمد لله الحمد لله. بس دلوقتي بقى يعني أنا خايفة أصلي اللي فاتني ده كله. حاضر. وبالنسبة لرمضان الصيام ما كنتش برضو بصوم، كنت عارفة كنت متأكدة أن أنا بطلع فلوس أيام البرد يعني. حاضر. فبطلع عشانها، فدلوقتي قالوا لا تصومي. فعارف أنا دلوقتي عندي 35 سنة، أصوم 20 سنة بقى ولا إيه؟ مش فاكرة، مش فاهمة يعني. فبقيت أصوم على قد إيه؟ قالوا لي قولي في نيتك ان انت ايه هتصومي، فصومي على قد ما تقدري، لو حصلت وفيتي يبقى النيه انك انت صمتي. بس الصلاه دي حاجه، والحاجه الثانيه انا عندي بنتي عندها 12 سنه، فالزي الاسلامي بتاعها هي بتصلي، بس برضه بحاول انها تواظب، بس بتجمع ساعات صلوات مع بعض، دي حاجه. فمش عارفه برضه هي اخليها تواظب على الصلاه ازاي تماما يعني. الفجر طبعا مش بتصليه خالص، هي لسه سنه سته ابتدائي. حاضر حاضر، تابع معايا بارك الله فيك. آخر اتصال يا شباب. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤال وطلب بالله علي. أؤمر. حضرتك كنت ذكرت الحاجة اللي كانت بتصلي على النبي 10,000 مرة في اليوم، فعلمني صيغة أصلي عليها بنفس العدد يعني. عفوا، ذكر قول تاني كلامك. ذكرت أنت حضرتك حاجة قبل كده اللي كانت مرضت يعني عشان ما شافتش النبي في المنام، وكانت امرأة. نعم. فهي بتصلي 10,000 مرة في اليوم، فعلمني صيغة يعني أصلي بنفس العدد. حاضر. وادعي لأمي الله يرضى عنك يا شيخ ان ربنا يشفيها يعني بالله عليك. اسأل الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما وان يعافيها من كل سوء. افضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي صيغة التشهد، الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد. وهناك صيغ أخرى منها اللهم صل على النبي الأمي وآله وأزواجه، ومنها زيادة في العالمين إنك حميد مجيد. نعم. بتقول لي أقطع في الصلاة، أنا كنت في رمضان بأفطر زمان، أعمل إيه؟ يجب عليك القضاء. طب أقضي أنا عندي 35 سنة، أقضي 20 سنة من ساعة البلوغ، أول شهر رمضان دخل عليك بعدما بلغت مبلغ النساء، احسبي دول قد ايه؟ واجتهدي في الصيام على قدر الطاقة. طب ماذا لو اتاني الأجل؟ لو اتاك الأجل يعفو رب العالمين عنك، لأنه سبق في نيتك العزم على قضاء هذه الأيام. طب وبالنسبة للصلوات، الأئمة الأربعة يرون القضاء، وخالفهم ابن تيمية ومن نحى نحوه فقال يكفيك أن تجتهدي في النوافل. وأنا الأقرب إلي، الأرجح عندي وعند مشايخي القضاء، القضاء يبقى على قدر الطاقة، تصلي بنية هذا مغرب من الذي كان عليه، هذه عشاء، هذا فجر، هذا إلى ما شاء الله عز وجل. نستأنف إخواني، قلت من أخطاء أخواتنا عدم التمسك بالحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي له مواصفات: الشرط الأول، الوصف الأول، ستر البدن كله أو البدن كله ما عدا الوجه والكفين على الخلاف المعلوم بين أهل العلم قديما وحديثا. اثنين، ألا يكون زينة في نفسه. الله، الحجاب ده معمول لستر الزينة، فمن غير المعقول يكون هو نفسه زينة. فلبسلي بقى بتاع بإطان ذهبية وبتاع بنقوش فضية ومزرقش وحزام في الوسط كأنها زي عروسة المولد، مش حجاب ده يا بنتي، مش حجاب ده. بعض المذيعات يخرجن لك حجاب المذيعة الفلانية من محل كذا، هو ده حجاب؟ لبس حجاب بألوان الطيف يا بنتي، هذا حجاب يحتاج إلى حجاب. أنا كان ليا محاضرة هنا اسمها الحجاب المتبرج، ساعة بتكلم فيها عن هذا الحجاب المتبرج، مش عايزين فيه بهرجة. نعم، ألا يكون زينة في نفسه. روى الحاكم وأحمد والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني لهلكتهم، ثلاثة لا تسأل عنهم يعني لهلكتهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصية. رجل خرج على إمام المسلمين، فارق الجماعة، فارق الأمة، شق عصى المسلمين. وأمة أو عبد أبق فمات، يعني عصى سيده وهرب منه فمات، هذا هالك. وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. الوصف الثالث من أوصاف الحجاب ألا يكون صفيقا، عفوا، أن يكون صفيقا، يكون تقيل ثخين لا يشف عما تحته، عشان ما تبقاش كاسية عالية، لبسه طويل صحيح بس خفيف، يكشف عن الساقين وعن الظهر وعن الذراعين وعن وعن، ده مش حجاب ده. ألا أن يكون صفيقا، تقيل ثخين لا يشف عما تحته. أربعة، أن يكون فضفاض لا يصف الجسد، لبسلي عباية الأخت فلانة وحزام في الوسط، وهنا من عند الخاصر مش عارف مضيقه ازاي، وهنا ايه ده، هو ده حجاب يا بنت؟ الحجاب يكون فضفاض لا يصف الجسد، ده مش حجاب يا أمة الله. وبزعل لأن بعض الشباب من الدعاء بعضهم صارع في هوى الناس، فيقول لها مش مشكلة، حلو حلو، هذا خطوة على الطريق، ده خطوة على طريق الهلكة يا عبد الله. لا أسوة في الشر، الأسوة لا تكون إلا في الخير يا ابني، يا أيها الداعية الشاب، يا حبيبي، لا تسارع في هوى الناس، اعرض دين الإسلام كما أنزل على النبي محمد، ما تقلفش. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. ولا الشيخ أصلا كانت الأول ببنطلون جينز، ها لبسة بتاعها ضيقة صح أنا عارف، بس كويس مش كويس، الأول عارف أنها عصية وغلط، دلوقتي هي برضو عصية وتظن أنها تلبس حجاب كحجاب عائشة وحفصة، ما أنت كده خربت رأسها. اعرض دين ربنا زي ما نزل على النبي، ما تألفش. أربعة، أن يأن لا يكون مبخرا معطرا، المرأة ما تحطش طيب وهي خارجة من بيتها، ممنوع، لما رواه النسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. ده كلام النبي. تطلع لك بقى واحدة حيزابون تقول لك: بس ازاي معقول، يعني مش عارف، يعني ده الإسلام دين الجمال، ده الإسلام. أنا بقول لك قال رسول الله يا حجة، مش عايز ثرثرة ورغي فارغ، كلمونا بقال الله قال رسوله. قال الإمام الهيثمي في الزواجر الجزء الثاني صفحة 37: وخروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أمرها بذلك زوجها، ولو كان ذلك لزوجها. ولو انت خارجة كده عايزك تلبسي كده قصير وتحط ريحة وتزبطي نفسك وتعملي شعرك مش عارف ايه وتحط ايه وبتاع عشان امشي كده افتخر بيكي، ما في رجالة مش رجالة. اوعي تسمعي كلامه يا بنتي، انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خمسة من وصف الحجاب الشرعي اللي يرضي ربنا ان يكون سابغ، يعني سابغ يعني طويل مغطي وجه القدمين على الاقل، يبقى تقيل واسع طويل طويل. النهارده لابسه بنطلون جينز وعليه حاجه اسمها مش عارف حاجه زي البلطو كده، ما اعرفش بيسموها ايه. ايه ده ايه ده يا امة الله؟ تونيك. ايوه تونيك، حاجه تونيك، بنطلون جينز قافش في الساقين والفخذين وعليه بتاع تونيك، انا كده محجبه؟ مين قالك؟ مش ده الحجاب اللي ربنا امر بيه؟ مش هو ده لازم يكون سابغ يا بنتي؟ ده ستنا ام سلمة لما سمعت كلام النبي عن جر الازار وعن الوعيد المترتب على عليه سالته عن النساء كيف يصنع النساء بذيولهن، المراه ترخي يعني ثوبها لحد فين؟ قال يرخينه شبرا، المراه ترخي الثوب شبر من منتصف الساق يعني. قالت إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله لو طلع سلم ولا حاجة ولا بتاع. قال إذن يرخينه ذراعا ولا يزدنا، المرأة ترخي الذراع من الثوب من ثوبها، الذراع إرخاءه يبدأ منين؟ من منتصف الساق، يجر في الأرض وراه كم سنتي؟ 5 سنتي 3 سنتي ولا حاجة، مش لابسة تقولي ده حجاب، لا. ستة ألا يشبه ثياب الرجال، ألا يشبه ثياب الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. سبعة ألا يشبه ثياب الكافرات، نحن نهينا عن التشبه بالكفرة في عباداتهم وفي أعيادهم وفي ثيابهم، نخالفهم في كل حاجة نخالفهم. إذ أن المشابهة في الهدي الظاهر تورث موافقة في الأعمال والأخلاق والقلوب. صدق لو أنا لبست ترنج هفتكر نفسي كده إيه؟ هداف إفريقيا، لبست ترنج أنا الكابتن. لو لبست عفريتة حتى الناس هتقول لي يا هندسة. لو لبست ثيابك بيجعل فيه موافقة ومشابهة بينك وبين غيرك فيه. وعشان كده بنطلب من الدعاء من لهم: يا دعاء الداعية إلى الله له هيئة، الداعية إلى الله له هيئة فلا تفرطوا فيها. بارك الله فيكم وعليكم. ثم أخيرا من وصف الحجاب الشرعي ألا يكون ثوب شهرة، في بهرجة، في بهرجة، تبقى الأخت في وسط 100 متميزة عاملة فرح في هدومها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة، رواه أبو داود والحديث حسن صحيح. كذا من أخطاء أخواتنا في موضوع الثياب لبس الكعب العالي، تبقى لابسة حجاب فعلا ونقاب ولبسة كعب عالي ومشى تتأرجح في الحجاب، إزاي يا بنتي ده؟ إزاي يا أختي الكريمة؟ تدرين من أول من اخترع الكعب العالي؟ امرأة من بني إسرائيل يهودية كانت قصيرة بين صاحبتيها ففعلت هذا حتى تطول بينهما وتلفت نظر الرجال، هتؤلدي يهودية؟ يا أمة الله لا تلبس الكعب العالي، حتى مضر صحيا، الأطباء بيقولوا مضر على العمود الفقري وبيجي بيكسر الوسط يعني. كذا من أخطاء النساء في هذا الباب كشف العورات في الأفراح أو خلع الحجاب بغرض الفتنة في البيوتات يعني في غير بيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد والحديث صحيح: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها سترة. كذا من أخطاء الأخوات في هذا الباب عدم الاحتراز من رؤية الرجال لها، هي محجبة فعلا ومنتقبة بس ما عندهاش مانع تفتح باب الشقة وتقف قدامها كده من غير حجاب بتكلم جارتها وجارها ينزل أو يطلع يشوفها، هي محجبة فعلا بس ما عندهاش مانع تطلع من غير حجاب في البلكونة عشان تنشر الغسيل من غير حجاب والناس يتفرجوا عليها في الشارع، ده حجاب يا بنتي؟ الحجاب سلوك، قبل ما يكون ثياب محجبة وتيجي تشتري من البياع تضحك مع البياع وتشوح ده حجاب؟ الحجاب سلوك يا بنتي، فين الأدب؟ فين غض البصر؟ فين خفض الصوت؟ الله، محجبة وتنزل ومنتقبة وتنزل الشارع مش لابسة في رجليها شراب ولا لابسة قفاز في إيديها. طب ما أنت لابسة النقاب يعني جسمك كله عندك عورة، طب الكفة مش عورة؟ محجبة ولابسة جوانتي وشراب ولا قول شوية شخشخ بالذهب وبتكلم الناس الرجال، تشتري من واحد بياع تقعد تشخشش تشخلل بالذهب اللي في إيديها. ده ربنا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فاتق الله يا أمة الله. محجبة وتطلع في الأسانسير مع جارها لوحدهم، طب ما دي خلوة، خلوة مؤقتة، ما ينفعش سيبيه يطلع لوحده، اطلع أنت لوحدك أو مع النساء أو مع يكون معك محرم، راجلك معك ولا ابنك ولا أخوك، حتى لو كان في راجل غريب، إنما أنت هو لوحدكم ما ينفعش، هذا لا يجوز يا أمة الله. كذا الخضوع بالقول، تيجي تتكلم تقعد ترقق في صوتها وتنعم في صوتها وهي بتكلم واحد غريب، لو انت صوتك رقيق هو ربنا خلقك كده لا اشكال. ان بعض الاخوه برضو قال لو صوتها رقيق تحط خرقه في فمه، ده كلام غريب جدا وما اعرفش جابوه منين. احنا كلامنا على واحده هي بترقق في صوتها وتنعم في صوتها وتتكسر عند الكلام مع الرجال، زي المذيعه مثلا، هي المذيعه بتقول لجوزها سيداتي سيادتي بالحنيه، دي ده خضوع بالقول. والله عز وجل يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. الأذن تعشق قبل العين أحيانا، في ناس قلوبها فيها مرض، فاتق الله يا أمة الله. وقلنا قولا معروفا، هذه بعض أخطاء أخواتنا في موضوع الثياب، وعلى ما يبدو الحديث له بقية وأخويا بيقول لي خلاص انتهى الوقت. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي.